وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ

ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها فإذا جاء أجلهم.